ولما كانت الحلقة 87 بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نعمان لم يمسك لسانه وواجه زوجته بما رآه في الجبانة، فلما عرفت أنه عرف سرها وكشف أمرها سحرته في صورة كلب وظلت تؤذيه بالجلد والضرب إلى أن أخذه الخباز منها وأنقذه من يديها وربطه من رقبته ليحرس له مخبزه في غيبته، وأحبه الخباز كل الحب وعاش عنده في صورة كلب. وفي يوم من ذات الأيام بعد أن خف الزحام، أقبل شيخ يتوكأ على عصاه ووقف أمام الخباز وحياه، فخف الخباز إليه وأقبل عليه. أهلا وسهلا. وبيك يا ابني. في خدمة يا عمي؟ عاوز رغيفين من العين والعين، بس يكونوا سخنين. طاولة من قدام النار. معاك بقية دينار؟ أشوف لك، وريني. اتفضل. إيه ده؟ الدينار ده براني. يا راجل قول كلام تاني، وريني. اتفضل. أهو، أنت أصلك ما بترنوش كويس. الدينار ده دينار أخرس. أخرس ولا بيتكلم؟ أنت أهو تعمل لي معلم. اسمع، وهي دي رن الذهب؟ ما تقولش كده، أحسن يقولوا عليك غشيم فلوس. هي دي فيها غشم ومعلمانية؟ رنة الذهب هي. أدي واحد دينار. اتفضل. سمعت رنة الذهب تبقى ازاي؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق بينهم، اهم زي بعضهم. طب رن الدينار اللي معاك. اهو. اسمع بقى، ده بالظبط تمام. ايه هو اللي تمام؟ الصوت واحد والرنة واحدة. انت هتجنني؟ فرجني. سامع دي؟ ايوه سامعها. اسمع بقى دي. فعلا الدينار بتاعك ما بيرن زي ده. الدينار بتاعي هو الاولاني. الاولاني بتاعي؟ انت عاوز تاكلني؟ انت عاوز تغلطني؟ الدينار ده بتاعك. اثبت لي. مراتي طالق ان ما كانش الدينار بتاعك هو المزيف. انت بتخرف، فين شهودك يا خباز؟ مفيش حد شافنا غير الكلب ده اللي قاعد قدامنا. تبقى قضية يمين. وتروح من ربنا فين؟ عشان تشهد الكلب بتاعك عليا. لو كان ينطق كان شهد ليا. بتاع مين الدينار المزيف؟ يا ريت الكلب كان يعرف. الله، الكلب فاهم. انت فاهم كلامنا؟ طب تقدر تطلع الجنيه المزيف من وسط الفلوس؟ قدم له الكيس. اتفضل يا ابو الكلاب، ادي الفلوس قدامك. ده بيقلب فيهم، بيفتش عليه. جابه. وريني، ده فعلا هو. انت الله، الفلوس. فلوس ايه؟ الكيسة بحالها قدام الكلب تو مفرغها، عليها فاضية؟ انت خدتها. انا يا راجل دخلت عندك، انت بتسرقني. افتشك. تفتشني؟ ايوه افتشك. خليك عندك، اوعى تلمسني. الفلوس، فلوسي، فلوسي. الرغيفين السخنين. الفلوس كانت قدامي، راحت فين؟ عاوز تعرف فلوسك فين؟ فين فين فين؟ افتح الرغيفين. الرغيفين السخنين. افتحهم. وافتحهم ليه؟ بس انت افتحهم وشوف ايه. افتحهم؟ دول سخنين نار. الرغيف ده تقيل كده ليه؟ ما انت مش عارف ايه اللي فيه. هيكون ايه؟ الله الله الله، الفلوس. نص الفلوس والنص التاني في الرغيف التاني. وهذا الرغيف التاني ايه؟ انا ده صحيح، لكن العيش ده طلع من النار والرغيف زي ما هو. ايه اللي دخل الفلوس جوه؟ انت راجل مبروك، انت درويش. ما تاخذنيش، اصل اللي ما يعرفوك يجهلوك. اسكت يا سعلوك. انا ما كنتش اعرفك، اعمل معروف، دستور دستور. انا مش حسيبك تمشي الا اذا كنت تسامحني. انت دلوقتي عاوز ايه مني؟ عاوزك ترضى عني. وانت تقدر ترضيني؟ ده انا اديك عيني. لا، انا هاخد الكلب ده بس. بس كده؟ الكلب وصاحب الكلب. الكلب اخدته واصحابه دعوا عليه، ربنا ما يباركليش فيه، وانا اقدمه لك واقول لك الله يبارك لك فيه. يلا يا صاحبي، انت رايح تعيش مع الدراويش، اتفضل. الله يبارك لك فيه. الكلب وديني خدته، انا من ساعة ما لمحته عرفته، واللي اكد له انه بيعرف الجنيه المزيف. تعال يا صاحبي. ما انا عارف انك مش كلبي، مش بقولك اهو يا صاحبي، انا لسه ما عرفتش ايه سرك ولا مين اللي سحرك. طبعا انت فهمني، بس مش قادر تكلمني. انا هرجعك لاصلك واسمع منك اللي حصل. سنفرك من يرى كهفة، يا عزقل ابن الغمام، يا شنجر ابن الظلام، يا همام. حالا بالا حالا بالا. الواحد اشهد ان لا اله الا الله. أنا فين؟ أنا فين؟ ما تخافش، أنت فسحته. اللي هو مين؟ هو هو. وأنت؟ أنت مين؟ أنا واحد من خلقه. أنت أنقذت حياتي. أنت إيه اللي خلاك كده؟ مين اللي سحرك بالشكل ده؟ ده أنا حكايتي ما تتحكيش. يعني ما تقولها ليش؟ أقولها لك يا عم الشيخ غازي، انت جميلك فوق راسي. والله ما انا عارف احكي لك منين ولا منين. شوف يا سيدي. ايوه. وحد الله. لا اله الا الله. سوسن! نعمان! انت؟ ايوه انا، بلحمي ودمي. ولا كنت فاهمة انك خلصت مني؟ ها نعمان! سوسن! انا سحرتك مرة وحسحرك التانية. فين قلت المية؟ خليك عندك، ارفع يدك. عينيا عينيا، ايه اللي نفخته عليها؟ انا طلعت الانياب من بق الحية. انت دلوقتي حاجة تانية، لا تقدري تسحري بالمية ولا من غير المية. اخرج من صورتك البشرية الى صورة طور طور طور. نعمان، فاكرة الغول اللي بين القبور؟ نعمان، فاكرة الخيانة والميتين في الجبانة؟ نعمان. انت فرصه فرصه فرصه فرصه فرصه فرصه فرصه. ومن يومها يا مولانا السلطان حلفت يمين على الميه والنار، اخدها كل طلعه نهار، وافضل ادور والف بها واضربها واعذبها طول ما انا راكبها. ادي حكايتي وادي روايتي. حكايتك عجيبه يا نعمان. انا مخدوع، انا غلبان. لكن حكايتك لسه ما انتهتش. ازاي؟ لسه لها بقيه. ايه هي؟ هتشوف دلوقتي اما نحقق القضيه. انا هبعت العسكر والرجال يجيبوا الفرصه في الحال، وانت تحضر الشيخ غازي عشان يرجعها انسانه ونحقق معاها ونعاقبها على الخيانه. يا حاجر. مولاي. ابعت العساكر والرجال يجيبوا الفرصه في الحال. وفي الحال انطلق العساكر والرجال فمكثوا غير بعيد، ثم أقبل العبيد ودخل الحرس ومعهم الفرس. وعندئذ التفت السلطان إلى الفتى نعمان وقال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.